وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان رب مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا كمن متعناه متاع قرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء قل أرأيتم

صدق الله.